أدلت كيم يونغ نيو رئيسة جمعية الشباب الكوريين في الصين بحديث يوم 20 من هذا الشهر، ذكرت فيه أن الخبر عن النجاح التام في التجربة على تشغيل المحرك عالي الطاقة من طرازنا في حالة الوقوف تحت توجيه القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون يبث البهجة والعزة القومية الكبيرة في نفوس جميع أفراد الجمعية والكوريين في الصين بأنهم فرد من أفراد الدولة العسكرية القوية، الدولة الفضائية القوية. ثم قالت إن النجاح الأخير الذي أنزل تربة قاسمة بالإمبريالية الأمريكية والطغمة العميلة الكورية الجنوبية المتكالبة بجنون للمساس بجمهوريتنا هو فخر وعزة لجميع أبناء أمتنا، وإن العالم سيرى عما قريب وسط البهجة والتعجب ما تحققه أمة كيم إل سونغ وكيم جونغ إل من المعجزات والقفزات الجديدة في عصر كيم جونغ أون المجيد.